اشكو برغة الكون احبك كتب ميت مرة قلبي يمكن صعب الجنون وما ادريش بعد صار له واني حد داي فيك اولي وين يا حالي شبيك طول الليل روحي تناديك همي تشيل وتصل للشريك يا نبضة لقلبي تصير انت القلب وتكتا يا عشقي كل حبي حياتي انت زي انت يا عشقي كل حبي عمري كل احتليتا وعمري ما ريدا بليا عيونك انت في كل لحظة وجودك زاد القوة شال الخوف وغيرك انت لا مرضى ظل يمي دايم دوم مثل اسمي لي الدوم يا عمري مو بس يوم وكل عمري فيك مغروم يا رب على قلبي تصير انت القلب وتكتب يا عشقي كل حبي